صوت الأحرار يضل عالي ثورة وعلى الباطل تتجدد. كلا كلا للباطل. لا بالطف حسين ينادي ولا بالكوفة يصيح محمد. كلا كلا أمريكا. صوت الأحرار يضل عالي ثورة وعلى الباطل تتجدد. كلا كلا إسرائيل. لا بالطف حسين ينادي ولا بالكوفة يصيح محمد. كلا كلا استعمار. صوت حسين وصوت المولى كلا للخوف وللذلة. صوت حسين وصوت المولى كلا للخوف وللذلة. صرخة وكلمة حق مسموعة وبوجه الجائر تتردد. كلا كلا استكبار. صرخة وكلمة حق مسموعة وبوجه الجائر تتردد. كلا كلا يا شيطان. بالطف ينعاد ويتكرر صاح الدم والعالم يسمع. موقف واحد ما يتغير ما نرجع عنه ولا نخضع. وجه السيف يثور المنحر قربانا لله ويركع. فرض الجمعة وصوت المنبر صدر الدين الشيد مصنع. يصنع بي للحق أبطال وجيال توصل لجيال. يصنع بي للحق أبطال وجيال توصل لجيال. نفس المنهج نفس الراية وما تتعب ثورتنا وتبرد. جل جلال. نفس المنهج نفس الراية وما تتعب ثورتنا وتبرد. صوت الأحرار يضل عالي ثورة وعلى الباطل تتجدد. كلا كلا للباطل. لا بالطف حسين ينادي ولا بالكوفة يصيح محمد. كلا كلا أمريكا. صوت الأحرار يضل عالي ثورة وعلى الباطل تتجدد. كلا كلا إسرائيل. لا بالطف حسين ينادي ولا بالكوفة يصيح محمد. كلا كلا استعمار. صوت حسين وصوت المولى كلا للخوف وللذلة. صوت حسين وصوت المولى كلا للخوف وللذلة. صرخة وكلمة حق مسموعة وبوجه الجائر تتردد. كلا كلا استكبار. صرخة وكلمة حق مسموعة وبوجه الجائر تتردد. كلا كلا يا شيطان. عم الصالق فارس عصر الليث الأبيض بالأكفار. سبحان الله. سلح وبمنهاج العترة تمسك وتحدى الطغيان. حتى هم يعلمون بذلك. نحر حسين الدائر نحر نفس الدم نفس الشريان. وليس نحن فقط. بركان ويتفجر ثورة كلا كلا للشيطان. كلا كلا يا شيطان. صدر الثاني بجف الجمعة وجه الظالم وجه صفعة. صدر الثاني بجف الجمعة وجه الظالم وجه صفعة. باب الصوت الناطق تسكت في القوة ومن تسمع حرة. واضح هذا أقول له. باب الصوت الناطق تسكت في القوة ومن تسمع حرة. صوت الأحرار يضل عالي ثورة وعلى الباطل تتجدد. كلا كلا للباطل. لا بالطف حسين ينادي ولا بالكوفة يصيح محمد. كلا كلا أمريكا. صوت الأحرار يضل عالي ثورة وعلى الباطل تتجدد. كلا كلا إسرائيل. لا بالطف حسين ينادي ولا بالكوفة يصيح محمد. كلا كلا استعمار. صوت حسين وصوت المولى كلا للخوف وللذلة. صوت حسين وصوت المولى كلا للخوف وللذلة. صرخة وكلمة حق مسموعة وبوجه الجائر تتردد. كلا كلا استكبار. صرخة وكلمة حق مسموعة وبوجه الجائر تتردد. كلا كلا يا شيطان. الدم خطينا هالبيعة وبايعناك وما ناسين. الله سبحانه وتعالى. بالحق لابد يوم الرجعة لأصحاب وعد الحردين. بيد المؤمنين ما شاء الله. يا الوالد كنك يتمنا وبعدك ردينا متيهين. وهذا ما يتوقع حصوله. وين المثلك يحصل وين ومثلك ثاني نجيبه منين. وعم المؤمنون فناصرهم الله. كنت حسين بعصرك انت بعدك ردت ديج السكتة. كنت حسين بعصرك انت بعدك ردت ديج السكتة. ونك ترجع ضد المحتل وتصيح اخرج لليتمرد. يا ربي يا ربي يا ربي. ونك ترجع ضد المحتل وتصيح يخرج لليتمرن. صوت الأحرار يضل عالي ثورة وعلى الباطل تتجدد. كلا كلا للباطل لا بالطف حسين ينادي ولا بالكوفة يصيح محمد. كلا كلا أمريكا صوت الأحرار يضل عالي ثورة وعلى الباطل تتجدد. كلا كلا إسرائيل لا بالطف حسين ينادي ولا بالكوفة يصيح محمد. كلا كلا استعمار صوت حسين وصوت المولى كلا للخوف وللذلة. صوت حسين وصوت المولى كلا للخوف وللذلة. صرخة وكلمة حق مسموعة وبوجه الجار تتردد. كلا كلا استكبار صرخة وكلمة حق مسموعة وبوجه الجار تتردد. كلا كلا يا شيطان صح أنا وما ظلت الغافل ما يعرف تكليفه ودينه. طلع كل الخوف الساكن صار سنين وعايش فينا. حررنا من قيود الذلة والغفلة الرادت تعمينا. المرجع والأب الروحي عالحق بحضانة ربينا. للموت نظل نمشي بدربة تتعلم منه ونتربى. للموت نظل نمشي بدربة تتعلم منه ونتربى. عيش الموت احنا مقلدينا عاهدنا والعالم يشهد. عيش الموت احنا مقلدينا عاهدنا والعالم يشهد. هاي هاي كلا كلا للباطل لا بالطف حسين ينادي ولا بالكوفة يصيح محمد. كلا كلا أمريكا صوت حسين وصوت المولى كلا للخوف وللذلة. صوت حسين وصوت المولى كلا للخوف وللذلة. صرخة وكلمة حق مسموعة وبوجه الجار تتردد. كلا كلا إسرائيل صرخة وكلمة حق مسموعة وبوجه الجار تتردد. كلا كلا استعمار.